نلتقي بكم للمرة الثالثة في هذا الحفل الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة في مسرح حديقة الأزبكية، وتحييه كوكب الشرق أم كلثوم. ستغني أم كلثوم في هذه المرة أغنية كثيرا ما شدت بها من قبل، ولكننا في كل مرة نستمع إليها نجد فيها جديدا يمس القلوب ويمس الأرواح. فأم كلثوم عندما تغني تعيش في كل كلمة وتحيا مع كل نغمة، تحس الأغنية وتحيا فيها قبل أن تغنيها وقبل أن تترنم بها. لقد غنت أم كلثوم يلي كان يشكيك أنيني، ثم أغنية يمكن أنسى هواك. أما الأغنية الأخيرة في حفلة الليلة فهي دليل احتار من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصباطي. أيها السادة، رغم أن الساعة قد جاوزت 2 صباحا، فالحاضرون هنا لم يفارق أحدهم مكانه، بل يتمنى كل واحد منهم لو يمتد السهر ويطول الغناء، وتظل أم كلثوم تجدو وتغرد فلا تنتهي من الغناء أبدا. أيها السادة، الفرقة الموسيقية التي تصاحب أم كلثوم مكونة من محمد الأصبجي عود، محمد عبد الصالح أنون، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، إسماعيل العقاد، أحمد العريان، كريم حلمي كمان، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي شيلو، حسان كمال، عباس فؤاد باص، حسن أنور، وإبراهيم عفيفي إيقاع. أيها السادة، غدا في 9:30 مساء سنستمع إلى أغنية عودت عيني، ثم أغنية ذكريات نستمع إليها في 11:30 من سهرة يوم السبت القادم. وهكذا تقدم لكم الإذاعة في كل يوم إحدى روائع أم كلثوم تلبية لرغباتكم. لعلكم تستمعون إلى هذه الدقات أيها السادة، أم كلثوم في أغنية دليل احتار. من غربك وخوفي عليك دليلي بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي ليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي We'll be right back. خيال البعد والحرمان أشوف عينك غير عيني وقلبي منه أكبر خان وأشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان أشوف عينك غير عيني وقلبي Oh. واخاف لا تفوت ليالينا ملقاك قريب مني واقول البعد ده عني ولما ملقاك قريب مني واقول البعد ده عني اشوف عينك ترى عيني وقلبي منه اكبر رحان واشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان اشوف عينك ترى عيني وقلبي احتار وخير. Thank you. Thank you. واشوف انت يا ريتك حلو. بين ضيفك وبين صورتك ومن طيفك أعيش القلب متهني وبين صورتك وبين طيفك وبين وبين طيب أعيش القلب متهني مش أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني وأقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول أنت أنا وأنت هنتقابل نتقابل مع الأيام دليل احضار وحير هكذا أيها السادة كانت أغنية دليل احتار هي الأغنية الثالثة والأخيرة في هذا الحفل الذي عشناه ونحن في نشوة حالمة مع أم كلثوم عشنا معها هذه اللحظات وهي تنقلنا بفنها الحلو إلى قمة الإحساس بالحب الصادق والعاطفة النبيلة أيها السادة لعلكم قد استمتعتم بهذه السهرة الحالمة وإلى لقاء آخر مع أم كلثوم غدا وبعد غد وفي كل يوم من الأيام القادمة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية والسلام عليكم ورحمة الله.